Allah'a emanet olun.

والذين يوقنون كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله خبير وأخرى كافرة فرونهم نسبتهم رحمة والله ينزل بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة للأبصار زين للناس رب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المدورة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Thank you. Thank you. قال كذلك الله يقول ما يشاء إذا قال أمر الحق من وحي لما لا تكن

I'm warahmatullah. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin Allah.